عن محمد بن عمرو الرازي انه قال سمعت جريرا ابن عبد الحميد يقول لقيت بكسر الطاء لقيت ماذا تقول لقيت وهذا هو المشهور الان لقيت إلا على لغتي طيب او بني عامر فانهم يفتحون كلما كان من باب فاعل ناطقا عندهم لغه ما كذا ثانية يقولون ثنا ثنا يثنى وحتى مغير الصيغه هدي يقولون هدى هدى هدى ثانية رضي يقولون رضا وعلى هذه اللغه لو قلنا لقيته يمشي لكن ما اظن ان القائل لقيته يعرف هذه اللغه فضلا على يستعملها ولذلك انا اذا قرا القارئ امامي وقرا كلمه هي صواب في لغه يعني غير مشهوره ولا يعرفها ارد عليه لماذا؟ لانه ما قراها اعتمادا على تلك اللغه وانما قراها لحنا فاذا نقول ايه؟ نقول هذا لحن ولو ناقشني لقلت هذا صواب لانه لا يعرف تلك اللغه فاذا لم يعرفها ولم يعتمد عليها هو لحن هذا لحن واعتبره لحن ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال القدوة الثلاثة القدوة الثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة ما هما قاضيان في النار قاض عرف الحق ثم شاف ما جلعه على النار وقاض جهل الحق وحكم بالحق وهو جهل عن في الله هو أصاب ولا ما أصاب أصاب في الحقيقة الواقع وأصاب حكم في الحق لكنه دخل النار لماذا لأنه معتمد على الحق إذا معتمد على هواه فإذا كان كذلك يكون أهل الله مع أنه قبض الحق مع أن يعني لا بد أن يكون عن علم مبصرة إذا لحن في كلمة وهو لا يعرف تلك اللغة سواء كان مرفوع أو مجرور منصوب أنا أقول له لا لا لا وقال وإذا قال لي لا هذا في لغة فلان أعرف أنه ما عنده يعني بهذا ذوق وأتركه